بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن كما تعرفون في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو يذكر في كتابه هذا الآيات من كتاب الله عز وجل والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلها تحت أبواب تدل على معناها. وهذا الباب الذي سنسمعه عنوانه باب أذى الجار، باب أذى الجار. وأذية الجار من الكبائر. قال: وقول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هذه الآية في كتاب الله عز وجل، وفيها الحقوق العشرة، وهذه منها: الجار ذي القربى يعني جارك وقريبك في النسب، والجار الجنب البعيد، والصاحب بالجنب قد يكون كافرا. فكل واحد له حقوق، وهذه من تعاليم الإسلام السمحة، لأن الإسلام رحمة للعالمين جميعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا رحمة للعالمين جميعا. وإذا كانت رسالته شاملة لجميع البشر، لأنه بعد بعثته نسخت كل الشرائع، وقال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا الإسلام كامل بجميع تعاليمه، بدءا بالعقيدة والأخلاق والمعاملات مع الناس جميعا بعضهم على بعض، وليس هناك ميزة لأحد على أحد إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسمع للتعليق على هذا الباب والأحاديث الواردة فيه، ولعلنا نستفيد من ذلك ونعمل به إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب أذى الجار. وقول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الآية. قال الشارح حفظه الله تعالى: من الكبائر أذى الجار. والجار هو الذي يسكن إلى جوارك، سواء كان من أقاربك أم لا، فالجار له حق، وحقه هذا مذكور في الكتاب والسنة الشريفة. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وهذا من جملة الحقوق العشرة. وفي الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيحكم بتوريث الجار من جاره. وفي هذا الحث على تعظيم حق الجار والاعتناء به والاهتمام بشأنه. إذا ينبغي للمسلم أن يعتني بحقوق جاره، إذا آذاه فهذه الأذية كبيرة من الكبائر. والكبائر كما سمعتم أكثر من مرة لا تغفر إلا بالتوبة منها. أما أكبر الكبائر وهي الشرك بالله، فالله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله عز وجل، لأنه هو الذي خلقك ورزقك وأمرك بعبادته فتعبد غيره. وكثير من الناس يقولون هؤلاء يعترفون بأن الله موجود وأنه الخالق الرازق، وهذا لا خلاف فيه، بل جاء هذا في كتاب الله، وهو قول الله عز وجل لرسوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذه الآلهة التي يذكرونها ما هي؟ وماذا كانوا يطلبون منها؟ وماذا يعملون لها؟ هذه الآلهة هي الأصنام، القبور، الأولياء، كلها هذه معبودات، كلها آلهة. ولهذا لما قالهم قولوا لا إله إلا الله وهم يعرفون معناها، قولوا لا إله إلا الله أي أنه لا معبود بحق إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، هذه الآلهة الكثيرة كلها يجعلها إله واحد. ولهذا ردوا عليه، ورسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بجهادهم، والجهاد هو لإعلاء كلمة الله. ومطلوب من المسلم أو مطلوب من الإنسان قبل أن يدخل في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي شهادة، أي الشهادة واحدة، يعني لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة للرسول بالرسالة، لأن اليهود وغيرهم يعترفون بأن الله موجود وأنه الخالق الرازق، لكن لم يعبدوه وحده، فلا بد من العبادة لله وحده، فمن أشرك معه غيره فهذا قد خالف ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرك كثير من الناس يعملون أشياء يظنها ليس بشرك، وهي الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لغير الله، هذه كلها شرك. فلا يجوز لإنسان أن يعمل شيئا من هذه الأشياء إلا لله وحده. الجار سمعنا هذه الآية التي فيها الحقوق، وهي الحقوق العشرة التي جاءت في سورة النساء. هؤلاء الجار أما يكون قريبا، يعني أخوك أو ابن عمك أو قريبك، وإما أن يكون بعيد، فإن كان قريب فله حق القرابة وله حق الجوار، وإن كان بعيد فله حق الجوار، وإن كان كافرا فله حق الجوار فقط، لأن البعيد المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، يعني إما تكون ثلاثة حقوق، وإما حقين، وإما حق واحد، فينبغي للمسلم أن يتقيد بذلك. ثم هذا الحديث الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هذا يدلنا على الحق العظيم لهذا الجار. هو جار ولو مت ما يرثك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جبريل كان يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيقول هذا الجار له نصيب من مالك إذا مت، وهذا دليل على حق الجار الذي ينبغي المسلم أن يحترمه وأن يقوم به. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان، وهو المسلم غير القريب، وجار له حق واحد، وهو الجار الكافر. شوفوا تعاليم الإسلام، تعاليم كلها محكمة وكلها فيها الألفة وفيها الاجتماع بين الناس على الحق. إذن جار له ثلاثة حقوق: هذا قريبك له حق القرابة، وجارك له حق الجوار، ومسلم له حق الإسلام. الثاني مسلم جار، هذا الجار المسلم له حق الإسلام وله حق الجوار. كافر ما دخل في الإسلام ولكنه جارك، هذا له حق الجوار. فينبغي للمسلمين أن يتعاملوا هذه المعاملة الحسنة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ظلم الجار فقد ارتكب كبيرا من الكبائر، فينبغي له أن يحافظ على حقوقه. وستأتي بعض الحقوق التي تذكر في الحديث للجار على جاره. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجاه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الغوائل والشرور. نسمع هذا الكلام. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، هذه الوصية التي نسمع. أولا أوصى بالضيف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رجل مسافر من بلد إلى بلد ثم نزل عندك ضيفا، فيجب عليك أن تكرمه، لأن له حق في هذه السفرة التي مر عليك ونزل عندك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الجار لابد أن تحسن إليه بالكلام الطيب، بالعمل الصالح، بالمساعدة بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، إما تتكلم بخير وإما تسكت، وفي السكوت السلامة. إذن الكلام لا ينبغي أن يكون بالسفه، بالكلام السيء، بالسب، بالشتم، وإنما يتكلم بالكلام الطيب. إما تتكلم بالكلام الطيب وإما تسكت، فإن تكلمت بالكلام الطيب تؤجر على ذلك ويسجل في صحيفة حسناتك. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل واحد منا معه اثنان من الملائكة عن يمينه وعن يساره، وإن عليكم لحافظين كراما ملائكة كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل شيء تفعله يسجل، لكن عليك أن تملي عليهم الكلام الطيب، لأن هذا المسجل ستحاسب عليه، إما يكون لك وإما يكون عليك. وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فينبغي للمسلم أن لا يقول إلا خيرا، لأنه مسجل عليه وسينشر له في كتاب يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مسجل عليك فمن باب أولى إذا ارتكبت يعني مصائب كبيرة. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص وأن لا يتكلم إلا بخير، لأنه مسجل عليه. وكما تذكرون أيضا يوم القيامة ينشر لكل واحد صحيفة، ويقول صاحب الصحيفة: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الله عز وجل لا يظلم أحد، يسجل لك الحسنة وتكون الحسنة بعشر أمثالها. أما السيئة، إذا عملت سيئة لا تكتب إلا سيئة واحدة، وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر إلى أضعاف، والسيئة بمثلها فقط ولا يزاد عليها. ثم قال في الحديث الآخر في صحيح مسلم مرفوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يعني هذه أيمان من الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل الذي سيعمل مثل هذا العمل. قيل: من يا رسول الله؟ من هو الذي لا يؤمن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. يعني جارك إذا كان يسند إليك أو تسند إليه الشرور والغوائل، هذا لا يكون عندك إيمان مطلقا. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، لأن الإيمان قد يكون نفي للإيمان الأصل كلية، وقد يصل به إلى حد الكفر، وقد يكون نفي لكمال الإيمان. لكن هذا الذي يقسم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا له معناه: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ثم قال: البوائق الغوائل والشرور. إذا كان الإنسان يكيد لجاره ويعمل له الغوائل ويعمل له الشرور ويتابعه في مثل هذه الأمور، هذا هو الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه أنه لا يؤمن. نقرأ نسمع التعليق على هذا الحديث، وإن شاء الله نستفيد مما يقوله الشاعر. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو الذي ينزل عندك يريد حق الضيافة من الطعام ونحوه، لأنه مسافر ومحتاج، فهذا له حق. فمن الإيمان بالله إكرام الضيف. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وهذا هو الشاهد من الحديث، وهو الأمر بالإحسان إلى الجار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه حلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يؤمن، أي الإيمان الكامل الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي دواهيه وظلمه وشروره، حيث نفى الإيمان عمن يسيء إلى جاره. فمن حق الجار على جاره أن يكرمه ويحترمه، وأن لا يتطلع إلى عوراته، وأن لا يتسمع كلامه الذي لا يحب أن ينشر. يعني هذا الإيمان من الرسول عليه الصلاة والسلام هو كما أشار المؤلف نفي الإيمان الكامل، وليس معنى ذلك أنه يكون كافرا، وإنما تكون على هذه الذنوب عليه الكبيرة يجب عليه أن يتوب منها، وستسجل عليه في صحيفته وسيحاسب عليها. فينبغي للمسلم أن يحسن إلى جاره، لأن الجار له الحق كما سمعنا، إما 3 حقوق للجار، وإما حقان، وإما حق واحد. فالمسلم القريب له 3 حقوق، لأنه قريب منك يجب أن تصل القريب، لأن صلة القربة مطلوبة، وقطيعة الأرحام يعني فيها إثم عظيم على صاحبها. وكذلك المسلم له حق، فينبغي أن تكرمه، فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الحقوق وأن يعمل بها، لأنه يستفيد منها في حياته. والجار صلى الله عليكم، قال حفظه الله تعالى: والجار قد استأمنك وسكن بجانبك، فإذا تطلعت إلى عوراته وآذيته فقد خنته. فعلى الجار أن يحترم جاره غاية الاحترام، ويحب لجاره ما يحب لنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإنسان يحب لنفسه الخير، فإذا كنت تحب لنفسك الخير فيجب عليك أن تحب لجارك مثل ما تحب لنفسك، فهو أخ لك، أخ لك، ليس شقيق، ليس من الأب ولا من الأم، وإنما هو أخ لك لأنه مسلم ثم أصبح جارك، وسكن بجوارك لأنه طمع فيك أيضا حتى تحسن إليه وتساعده. وينبغي أن يكون المسلمون كذلك، بعضهم يساعد بعض. نعم. أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفي رواية: لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاو. هذه من الحقوق للجار. الجار قد يكون عنده مال يكفيه، وقد يكون فقيرا، فإذا كان الجار فقيرا فيجب إليك أن تحسن إليه. ومن الإحسان هذا الكلام الذي سمعتم، يقول: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. أهل العرصة مثلا تقول أهل الحارة المجموعة الساكنين في مكان واحد، إذا كان فيهم واحد لا يجد الأكل ويتركونه فهذا وعيد شديد من الله عز وجل، فقد برئت منهم ذمة الله. مرفوعا في صحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. إذا يجب علينا أن نتفقد الجيران، يعني ينبغي للمسلم أن لا يضيع جاره، بل يتفقده ويسأل عن أحواله ويساعده، إما بالتعليم إذا كان جاهلا، وإما بالمساعدة المالية إذا كان عنده مالا وهو لا عنده مال فقير، أو بأي نوع من المساعدات التي يحتاجها. فينبغي للجار أن يكون كذلك، وهذه أخوة الإسلام، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ثم الحديث الآخر: لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاوٍ. جارك ما عنده عشاء يتعشى، وأنت يعني بطنك مملوء وعندك نعمة، وهذا الجار مسكين في هذه الحالة، هذا وعيد شديد. لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاول، لا ينبغي مثل هذه الأعمال. فالإسلام شيء واحد، المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والأخ يحن على أخيه. إذن هذا أخوك في الله عز وجل، يجب عليك أن تساعده وأن تقدم له ما يحتاجه بقدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو لا يريد أن تقاسمه في مالك، وإنما يريد المساعدة التي تتيسر، وينبغي المسلم أن يكون كذلك. وبحمد الله نرجو من الإخوان لهم أمامي كلهم أنهم يعملون مثل هذه الأعمال، وإنما هذا تذكير، وهذا التذكير ينفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نستفيد منه ونعمل به. فإذا استفدنا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وعملنا به استفدنا في ديننا ودنيانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله، أي أكثرهم ثوابا عنده، خيرهم لصاحبه أي أكثرهم إحسانا إليه ولو بالنصيحة، لأن خير الأصحاب الذي ينفع صاحبه بعلمه إن احتاج إليه ويسد حاجته ويعينه بماله. قوله صلى الله عليه وسلم خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، أي ولو برفع الأذى عنه، فكيف بالذي ينفع جيرانه بالإحسان والإطعام ونحوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. نسمع مثل هذا، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إذا طبخت مرقة، يعني عندك لحمة وطبخته، فأكثر الماء، لأنك لما تكثر الماء يكثر المرق. وتعاهد جيرانك، يعني تعاهدهم، مساكين ما عندهم شيء، قدم لهم مثل هذه الحاجات، هذه لا تضرك وإنما تنفعك وتنفع جيرانك. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرسة، العرسة المكان والمحل، أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله، فإن كان أهل المحلة جياع وفيهم غني ولا يسد حاجة جيرانه فقد برئت ذمة الله منه، ولا يخفى ما في هذا من الوعيد الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، أي ليس المؤمن الكامل الإيمان، الذي يشبع وجاره جائع، أي وهو عالم بحال جاره، فإنه لابد للجار أن يشبع جوعة جاره حتى وإن كان غير مسلم. وهذا من محاسن هذا الدين، فمن اتصف بهذه الصفة من عدم الاهتمام بجوعة الجار دل ذلك على قسوة قلبه وكثرة شحه وضعف إيمانه وسقوط مروءته ودناءة طبعه. لا شك أن من اتصف بهذه الصفة أن هذه الأشياء كلها يتصف بها، يعني جارك مسكين في حاجة وما تكرمه وما تساعده، فهذه معناه يعني شدة القسوة في القلب وعدم الرحمة. وينبغي أن تكون هناك رحمة وتراحم بين المسلمين، فلا ينبغي أن يكون الأمر في الشدة إلى هذا الحد، يعني مسلمين وغير مسلمين، يعني كما سمعنا في الجار على أن الجار قد لا يكون مسلما، قد يكون كافرا، فهذا الكافر تساعده، وإذا ساعدته ربما يدخل الإسلام بهذا السبب، لأنه إذا وجد الرحمة عند المسلمين وبعضهم يرحم بعض يتأثر بذلك فيدخل في الإسلام. وكما هو معروف في التاريخ على أن أكثر الكفار دخلوا الإسلام من أجل معاملة المسلمين، لما شاهدوا تلك المعاملة الحسنة والكلام الطيب، الصدق والأمانة والإكرام، يعني هذه الصفات يحبها كل مسلم، يحبها كل إنسان، فلما شاهدوا المسلمين يعملوا مثل هذه الأعمال دخلوا في الإسلام. والإسلام ما دخلوا الناس فيه بالسيف أبدا، وإنما دخلوا رغبة منهم. وقضية السيف حينما يكون هناك جماعة يقاتلون ويمتنعون، والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث جيشا أوصى قائدهم بالخير في من معه، ثم أوصاه أنهم إذا حاصروا أهل قرية أو مكان معين، إن سمعوا أذانا فيكفوا. إذا سمعوا الأذان يعلموا أن أهل البلد مسلمون فيتركوهم. إذا لم يسمعوا الأذان وجاء الحرب بينهم وبين هؤلاء، أولا يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قالوا أصبح لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا فرق بينهم. إذا امتنعوا جاء في الحديث أما يكونوا من أهل الكتاب أو يكونوا من المشركين، فالمشركون لابد أن يدخلوا في الإسلام أو القتال. وأما أهل الكتاب فإذا دفعوا الجزية كما في نص القرآن فهم يبقون على دينهم. وذكرنا لكم قصة وما أكملناها، وهو في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة على المسلمين، وكان أبو عبيدة في الشام، وحينما توجه إلى بيت المقدس وحاصرهم قبلوا منه الصلح ويدفعوا الجزية، لكن اشترطوا على أن هذا الصلح يوقعه خليفة المسلمين، يعني ما يكفي القائد الذي عندهم وإنما لابد أن يوقعه الخليفة. هو نظر القائد في العمل هذا ماذا يصنع، فاستخار الله وأرسل إلى الخليفة في هذه المدينة، أرسل له وأخبره بأن هؤلاء قبلوا أن الصلح ولكن يبغون التوقيع من خليفة المسلمين. تشاور مع الصحابة رضوان الله عليهم، ثم سافر منهن على بعير من المدينة إلى الشام. كم يجلس فيه؟ شهر كامل. هو لو كان الإسلام كما يقولون أنه يدخل الناس قصرا سيقول له إما يوافقون ولا خلص أضربهم، لكن الإسلام رحمة، والرسول ما بعث لقتل الناس وإنما بعث ليدخلهم في دين الله عز وجل. فسافر على بعيره من هنا إلى الشام شهرا كاملا من أجل أن يوقع هذا الصلح، يعني مع الذين من أهل الكتاب، وتم ذلك. وجاء في القصة على أنه لما دخل وقت الصلاة وهو في كنيسة من كنائسهم ما صلى فيها، وله أن يصلي فيها، هي ما هي نجسة في الأصل الكنيسة، لكن هذه الكنيسة لو صلى فيها لقال المسلمون فيما بعد هذا محل ما صلى خليفة المسلمين فهي لهم للمسلمين، ويطردون هؤلاء منها. ولكن خرج وصلى برا وتم الصلح بهذه الطريقة. إذن هذا يبين لنا أخلاق الإسلام والمعاملة الحسنة وما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في كتاب الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال للعرب، للعالمين جميعا. فبعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للمسلمين، رحمة للعالم جميعا، كل من دخل في هذا الدين يجد الرحمة، يجد الشفقة، يجد المعاملة الحسنة، فدخل الناس في دين الله أفواجا بهذا السبب. وكذلك انتشر الإسلام في الشرق والغرب بهذه الأخلاق الجميلة، الأخلاق الطيبة من المسلمين ومعاملتهم للآخرين. هنا نريد أن نشير إلى أن ما يعمله كثير من الناس الآن ويسمونه جهادا، هذا لا يسمى جهاد. ينبغي للمسلم أن يعرف الجهاد ما هو. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالجهاد وأمر بالجهاد وجاهد في سبيل الله، ولكن الجهاد يجاهد الكفار. الكفار من هم؟ الذين يشركون بالله عز وجل ويعبدون غيره. ما هي الغاية؟ الغاية أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكف عنه مطلقا ولا يقاتل، لأنه أصبح مسلما. إن كان قوله هذا مطابق لما في قلبه بحيث أنه يعمل الأعمال الإسلام الصحيحة وليس منافقا، وهو ينال الأجر في الدنيا وفي الآخرة. لكن نفرض على أن هذا الرجل منافق ولكنه قال لا إله إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالكف عنه. إذا قال لا إله إلا الله خلص عصم نفسه وماله، وهكذا كان المنافقون عصموا أنفسهم وأموالهم ولكنهم منافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل. فالمنافقون يدخلون النار قبل المسلمين، قبل المشركين، يعني المنافق قبل الكفار يدخل النار. لماذا؟ لأنه أظهر الإسلام وهو كاذب. إذن إن قال لا إله إلا الله فيكف عنه، إن كان صادقا في قوله فهو سينال الأجر في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان كاذبا ففي الدنيا سيتحصل على هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله بعد أن يقول لا إله إلا الله. وتذكرون مرة لنا حديث أسامة والأنصاري حينما كانوا يطاردون رجلا في غزوة الحرقات من جهينة، وحينما قربوا منه ورفعوا عليه السيف والذي معه الرمح رفع رمحه عليه قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري. الأنصاري هم الأنصار من أهل المدينة، وأسامة من المهاجرين من أهل مكة، فكف عنه الأنصاري وطعنه أسامة فقتله. فلما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف لما رفع عليه. الرسول ما قبل منه هذا العذر، بل ما زال يكرر عليه ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. ثم قال له حينما كرر هذا قال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها خوفا من السيف؟ يعني أنت ليس لك إلا الظاهر، فالمسلمون ليس لهم إلا الظاهر، يتعاملون مع المسلمين يتعاملون مع الآخرين بالظاهر، فالظاهر يعاملون به سواء كان منافقا أو غير منافق، لأن ما نعلم ما في القلب، وإنما في القلب ما يعلمه إلا الله عز وجل. فيجب على المسلمين إذا أرادوا كما يدعون بعض الناس الآن الجهاد في سبيل الله أنهم لا يقاتلوا إلا الكفار، الذي يمتنع من قول لا إله إلا الله يجاهدونه، ولكن الجهاد ما هو فورا، الجهاد لا يكون إلا برقابة بخليفة بشخص له السلطة بحيث أنه يوجه الناس إلى هذا الغرض، إلى هذا العمل، إلى إدخال الناس في دين الله عز وجل. أما فوضى كل جماعة في مكان، كل جماعة يدعون أنهم أصحاب الحق، فهذا الكلام ما ينفع. هذه فوضى، وهذه الفتن الذي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر بأنها ستكون في آخر الزمن ونحن في بدايتها، ستأتي فتن أكثر من هذه التي نسمع عنها. أنتم تسمعون الفتن الموجود الآن، بعض الناس يقتل بعض، على أي أساس؟ على الهوى. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وهو أن يعود إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستخفاف بأهل الفضل. عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. صححه الترمذي. ولأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. ولأحمد بسند جيد: ليس منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه. هذه أحاديث كما سمعتم كلها صحيحة إن شاء الله، وهذه من أخلاق الإسلام التي ينبغي للمسلمين أن يتعاملوا بها. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، الصغير ضعيف مسكين يحتاج إلى مساعدة، فلا بد أن ترحمه وتساعده. ولم يعرف شرف كبيرنا، الكبير في السن، الكبير في العلم، الكبير في الجاه، ينبغي أن يعطى حقه، لا يخرج الإنسان في الإعطاء زيادة عن الذي أعطاه الله عز وجل. تكرمه وتساعده وتعترف بجاهه وشرفه، فلا ينبغي للمسلم أن يحتقر الآخرين، لأن هذا لا يجوز ولا ينبغي. ولهذا قال في الحديث الثاني عن أبي موسى مرفوعا: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. الشيبة ينبغي أن يكرم، ينبغي أن يحترم، ينبغي أن يقدر، لأنه شيبة وأصبح كبير السن، فينبغي للمسلم وللمسلمين عموما أن يكرموا هؤلاء. ثم حامل القرآن، وحامل القرآن هذا كتاب الله عز وجل، والله عز وجل أمر بحفظه وبالمداومة عليه وتكفل به. الكتب السابقة جميعا كلها حرفت وبدلت، التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي أنزلها الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، بل أوكل حفظها إلى علمائهم، ولهذا بدلوا وغيروا بما استحفظوا عليه من كتاب الله. وأما القرآن فالله عز وجل تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا تجد الآن مما يدل على ذلك الولد الصغير عمره 10 سنوات أو 12 سنة يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، وهذا يعني مما تدل عليه هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفاظ القرآن في الدنيا كلها يحفظون القرآن كله من أوله لآخره. تجد الصغار كما قلنا في المدارس في تحفيظ القرآن يحفظون القرآن كاملا. لو أن واحد غلط غلطة، لو في حرف واحد قامت عليه الدنيا كلها، ما في أحد يستطيع يحرف في كتاب الله شيئا، وهذا دليل على حفظ كتاب الله. ولماذا؟ الله عز وجل أخبر على أن رسوله آخر الرسل، ورسالته خاتمة الرسالات، ولم يأتي بعده وحي، هذا هو آخر الوحي. ولهذا لما كان أبو بكر وعمر وعثمان يزورون تلك المرأة الفاضلة، تلك المرأة الطيبة التي كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاة الرسول زاروها فبكت، فقالوا لها: لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله عز وجل خير لرسوله؟ يعني بكت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت: أنا لا أبكي ذلك، وأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. الوحي انقطع من السماء، يعني ما فيه إلا الذي بين أيدينا. فهذه امرأة فقيها في دين الله عز وجل، فهي تبكي لهذا الغرض لأن الوحي انقطع. إذن ما في وحي بعد القرآن، ما في نبي بعد النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وكتابه خاتم الكتب، ورسالته خاتمة الرسالات، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك تكفل الله عز وجل بحفظه، فحفظ كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حفظ السنة لأنها وحي من الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به هنا السنة، لتبين ما نزل إليهم، لأن القرآن فيه بعض الكلمات مجملة، والقرآن وحي يفصلها ويفسرها. مثال: أنت تقرأ القرآن من أوله لآخره تجد فيه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه ركن من أركان الإسلام، الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الأول بعد الشهادتين، وكذلك الزكاة. لكن هل تجد في القرآن من أوله لآخره صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ هل يوجد هذا في القرآن؟ أنا أسألكم. إذن القرآن فيه أشياء مجملة، ما الذي فسرها ووضحها وبينها؟ هي السنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ولهذا الذين يدعون القرآنيون يسمون أنفسهم قرآنيون وأنهم يكتفون بالقرآن هذا من أضل الناس، لأنهم ما يعرفون يصلون، كم يصلون؟ أظن هذا واضح للإخوان جميعا، للطلاب ولغير الطلاب، لأن هذا كلام يعني صريح وواضح. إذن الله عز وجل بحكمته بما أراده عز وجل من حفظ هذا القرآن ومن حفظ هذه السنة، هذه الصلوات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به ثم عرج به للسماوات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الآية كما تعرفون ذلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به للسماوات. فرضت هذه الصلوات الخمس 50 صلاة. فلما نزل والأنبياء في السماوات، وهذا شيء لا نعرفه وإنما نؤمن به، وجد موسى عليه السلام في السماء 6، فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ فقال فرض علي 50 صلاة. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، وكان أمتي أقوى منهم أجساما ولكن لم يطيقوا الأشياء التي فرضت عليهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. تلقون آذانكم معي إن شاء الله، والذي عنده إشكال يسأل. فالتفت إلى جبريل، لأن جبريل هو الذي علا به إلى السماوات، فكأنه يستشير كما في الحديث، والحديث صحيح البخاري. فقال نعم، فعلى به مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. 50 صلاة جعلت 5، هذه 5 التي نصليها الآن. ومع ذلك أيضا طلب منه أن يعود حتى ينقص عنا من 5 هذه. فلكن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد على الله عز وجل، هو كلما طلب منه التخفيف خفف عنه، فوصل إلى هذا الحد ما بقيت إلا 5 هذه. فقالوا ارجع اسأل التخفيف. فقال قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فرضي بال5 وسلم بها ونادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به هذه الصلوات 5 بهذه الكيفيات التي نصليها الآن. هذه 5 التي نصليها الآن صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات في اليوم الأول في أول الوقت، ونزل في اليوم الثاني في آخر الوقت، وصلى به هذه الصلوات 5 بهذه الصورة وبهذه الكيفية التي نصليها، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، يعني أول الوقت وآخره تصلي في هذا الوقت، لا تخرج الصلاة عن وقتها. إذن ينبغي للمسلمين أن يحافظوا على هذه الصلوات وأن يؤدوها في وقتها، لأنه إذا خرج الوقت الصلاة هذه لا تقبل. الله حدد لك وقتا فعليك أن تؤدي هذه الصلاة فيه. الليل والنهار 24 ساعة، 24 ساعة في هذه 5 صلوات، تعمل ما تشاء في هذه الساعات الكثيرة، وهذه الصلوات لا تستغرق منك ساعة كاملة، هذه الصلوات 5 كلها ما تأخذ منك ساعة والباقي لك. إذن يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يتخلف عن الصلاة أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، لأن المنافقون كانوا يأتون في الأوقات التي يشاهدهم الناس فيها، صلاة الفجر وصلاة العشاء والوقت الذي لا يرون فيها لا يأتون فيها، لأنهم ما يصلون لله، هم يصلون محافظة على دمائهم وأموالهم خوفا عليها لا خوفا من الله عز وجل. إذن يجب علينا أن نحافظ على هذه الصلوات في أوقاتها وأن نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمنا عليه الصلاة والسلام بذلك، ونعلم على أن هذه الصلوات هي خير للمسلم، لأن الرسول قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر، فترك الصلاة كفر، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر رجلا أو جماعة أن يجمعوا حطبا ثم آمر رجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هل يهم بهذا الأمر على شيء غير واجب؟ ولهذا نسمع بعض الجماعة يقرؤون في كتب الفقه، الذين يتكلمون في كتب الفقه يقولون صلاة الجماعة سنة، سنة يعني من سنن الهدي، ما هي سنة إن شئت تعملها أعملها وإن شئت تتركها تركها، يعني إن عملتها تثاب عليها وإن لم تعملها لا تعاقب عليها، لا، إنما هي سنة من سنن الهدي. ولهذا قال عبد الله بن مسعود ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فينبغي للمسلم أن يؤدي الصلاة حيث ينادى بها وحيث يأتي وقتها. ورسول هم بهذا بأن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، النساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة والذرية مساكين لا ذنب لهم. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دين الله وأن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فين وصلنا يا أخي؟ نسيت. حامل القرآن. حامل القرآن. نحن تكلمنا عن حامل القرآن وهو الذي جرنا إلى هذا الكلام. فالقرآن كما علمنا على أنه وحي من الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتكفل الله بحفظه. والذين يقولون أن القرآن فيه نقص هؤلاء مجرمون ومخالفون لإجماع أهل السنة والجماعة ولما جاء في كتاب الله عز وجل، والله تكفل بحفظ كتابه فكيف تدعي أن فيه نقص؟ وهذا أجمع عليه الصحابة جميعا، وأنه كامل كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. حامل القرآن غير الغالي فيه، يقول هنا وحامل القرآن غير الغالي فيه، الذي يغلو في القرآن ويتبع الآيات المتشابهة ويلقيها على الناس هؤلاء من الغلاة. وإنما القرآن واضح وجلي، فيه آيات واضحة صريحة، فيه آيات تفسرها الآيات الأخرى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن نحن نؤمن بالقرآن كله لأنه من عند الله عز وجل. وقلنا أن القرآن بعضه يفسر بعض، يعني القرآن الآيات المشتبهة هنا تفسر في آيات أخرى وتفسر بالسنة، لأن السنة موضحة مبينة لما في كتاب الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لأمته عدم الضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة، ولهذا قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ولهذا قلنا الذين يدعون القرآن وأنهم قرآنيون وأنهم يكتفون بالقرآن لا يعرفون كم يصلون، لأن القرآن ما فيه صلاة الظهر أربع ولا فيه الفجر ركعتين، وإنما فيه أقيموا الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام بسنته وضح لنا هذه الصلوات التي نصليها الآن. وكذلك الجافي يقول إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فالغالي كما قلنا هو الذي يتتبع الأشياء المتشابهة ويؤثر على الناس بهذه الشبه، والجافي الذي لا يعمل بالقرآن بل يتكاسل عن ذلك. وينبغي المسلم أن يكون عاملا بالقرآن وكما قلنا الواضح يعمل به، الذي عليه فيه شبهة يرجع إلى الآيات الأخرى أو إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي توضح ما فيه. ثم إكرام للسلطان المقسط، للسلطان المبسط يعني الحاكم العادل ينبغي أن يكرم، وهذا الذي ينبغي أن يعمله المسلمون، وهو كذلك كانوا يعملون مثل ذلك إلا الشواذ. نعم. ثم قال في الحديث الآخر: ليس منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ويعرف ولا يعرف لعالمنا حقه. من لا يجل كبيرنا، ينبغي للمسلم أن يجل الكبير وأن يقدره وأن يعطيه حقه، وأن يرحم الصغير لأنه في حاجة إلى مساعدتك، هو صغير. ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه، ليس معنى ذلك على أن العالم هذا تجعله فوق وتعطيه أشياء لا يستحقها، وإنما عليك أن تكرمه للعلم الذي يحمله، للعلم الذي يحمله. في عصرنا كان الشيخ بن باز وكان الشيخ بن عثيمين كلهم علماء ويكرمون من طلاب العلم، والحاضرون الآن يعني الفوزان ومجموعة من الكبار العلماء ينبغي أن يعطى حقوقهم وألا يتهاون بها. وربما أنه إذا حدث تهاون في هذا الجانب فمعنى ذلك هذا يحث ويبين على أن هؤلاء لا أخلاق عندهم، وإنما هم يحتقرون المسلمين ويحتقرون كلام الله عز وجل ويحتقرون من يحمل كتاب الله، وهذا احتقار لدين الله عز وجل، وينبغي للمسلم ألا يكون كذلك. تفضل اقرأ. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: إن للمسلم عند الله حرمة عظيمة، فإنه تعالى فضله على سائر مخلوقاته، ولهذا فإن الاستخفاف بالمؤمنين لا يجوز، وهو يدخل في باب الكبائر من الذنوب. الكبائر كما قلنا هذا الكتاب اسمه كتاب الكبائر، فهذا العمل يكون في الكبائر من الكبائر. الكبائر كما قلنا أكبر الكبائر الشرك بالله، وهذا لا يغفره الله عز وجل. الكبائر الأخرى يجب على المسلم أن يتوب منها. إذا مات على هذه الكبيرة التي ارتكبها فهو معرض لعقاب الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. وكلنا نعلم على أن النار هذه كما ذكر العلماء أنها جزء من 70 جزءا، أنت لا تستطيع تدخل إصبعك في هذه النار الموجودة، فكيف تدخل النار؟ ما تستطيع. إذا كنت تريد تنجو من النار عندك النجاة موجودة، المحافظة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقيام بما أوجب الله عليك لك وللمسلمين جميعا، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا فإن الاستخفاف بالمؤمنين لا يجوز، وهو يدخل في باب الكبائر من الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات كلكم تقرؤونها إلا ما شاء الله، هذه في الحجرات. الله عز وجل نهى عن هذه الأخلاق السيئة جميعا، فيجب على المسلم أن يتجنبها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمسلم له حرمة لا يجوز انتقاصها، وإذا كان من أهل الفضل كان احترامه أشد، ولا تجوز السخرية منهم. قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فلا بد من تقدير أهل الفضل والاعتراف بفضلهم، وقد يكون هذا عن حسد فيكون الأمر أشد، فيجمع بين الاستخفاف وهو تنقيص قدرهم والحسد وهو تمني زوال النعمة عنهم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. يقول هذا الذي يحتقر الناس ويحتقر أهل الفضل يظهر أن عنده نقص، وهذا النقص الذي عنده يظن على أنه إذا احتقر هؤلاء سيكمل نقصه، فلا ينبغي أن يعمل مثل ذلك، لأنه هذا العمل الذي يعمله قد يكون من باب الحسد، والحسد لا يجوز، والحسد يعني تمني زوال النعمة عن المحسود، فلا يجوز للإنسان أن يحسد إنسانا. على مال أو على صحة أو على أبناء أو على علم لا يجوز الإنسان يحسده على ذلك. يعني الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود. إذن أطلب من ربك، والله عز وجل فضله واسع، إذن لا تحسد الآخرين لأنك تدخل في هذا الإثم الذي ينبغي أن تتجنبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد يكون المرء في نفسه حقيرا فيريد أن يزهد الناس في أهل الفضل، وليس من الإنصاف أن يدفع المرء عيب النقص عنه بانتقاص الأفاضل، فهذا من كبائر الذنوب، ولذلك ذكره الشيخ في كتاب في كبائر الذنوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي تعظيمه، إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام، وتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه لحرمته عند الله. إذن هذه من أخلاق الإسلام، يعني يجب على المسلمين أن يتعاملوا هذه المعاملة الحسنة، تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام وتوقيره في المجالس، لما يدخل المجلس يعني تجله وتعظمه وتكبره، والرفق به والشفقة عليه لحرمته عند الله، لأن الله عز وجل يستحي من ذي شيبة، وينبغي لنا أن نتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وحامل القرآن، أي وإكرام حافظ القرآن، غير الغالي فيه، أي غير المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما اشتبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والجافي عنه، أي التارك له البعيد عن تلاوته والعمل به، وإكرام ذي السلطان المقسط، أي ولي الأمر العادل في حكمه ورعيته. هذه كلها من الأخلاق الإسلامية الذي ينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بها ويعملوا بها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه، الأصل أن ينزل الناس منازلهم، فيرحم الصغير لضعفه ويعرف شرف الكبير في السن والكبير في الدرجة، أي في العلم، أو الكبير في الجاه، فينزل الناس منازلهم ولا يستخف بهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العابد العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فالعالم له مكانة بعلمه، ولذلك فإنه ينبغي أن يحترم ويجل ولا يهون من شأنه، لأن هذا فيه تنقص لشخصه وفيه تنقص للعلم الذي يحمله. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن نفع العالم يتعدى إلى غيره، كضوء القمر يضيء الكون، وأما العابد فنفعه قاصر عليه. العابد إن شاء الله العمل الطيب الذي يعمله لكنه لنفسه، وأما العالم فعلمه يتعدى للآخرين يستفيدون منه، ولهذا ذكر هذا المثال، يعني القمر كيف ضوءه، يعني يضيء للكون كله، وأما النجم الصغير فهذا على قده، فينبغي للمسلم أن يجل العالم لعلمه، لأن علمه هذا يستفيد منه الناس، وينبغي للعالم أن يكون كذلك. كم باقي من الوقت؟ دقيقتين تقريبا. دقيقتين ثلاث دقائق؟ دقيقتين أو ثلاثة. طيب ندخل في أقوام الزوج، هذا يحتاج وقت أكثر، يعني ما نغضب. نعم. احنا عادة كما تعرفون ما زال الحجاج الآن موجودين، وجاءوا الآن من الحج بعدما أكملوا مناسك حجهم، وإن شاء الله أن يكون حجهم مبرورا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الحج المبرور أنه ليس له جزاء إلا الجنة، ولهذا قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن أولا ينبغي للحاج أن تكون نيته من بلاده أنه جاء لأداء هذه الفريضة التي فرضها الله عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا ينبغي أن يكون الحاج يريد من حجه أن يثنى عليه ويقال حج فلان الحج فلان، هذا لا يجوز، وإنما عليه أن يكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى. إذن أنت حججت وتريد أن تجمع بين الأمرين، بين الحج والزيارة. الحج هو الفريضة، الزيارة للرسول صلى الله عليه وسلم من الأشياء المشروعة المقبولة والتي أجر عليها، لكن لو ما زار الإنسان كلية حتى يموت لا شيء عليه، وإنما عليها أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه. ولهذا لما ننظر لتعاليم الإسلام نجد أن الله عز وجل ربط بين المسلمين وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تتم صلاتك سواء فريضة أو نافلة إلا إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم تعرفون ذلك، أنت تقرأ التحيات سواء صليت فريضة أو نافلة، التحيات فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن أنت مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك دائما، وأنت في بلادك، لأنك أنت تصلي وتصلي على رسول عليه الصلاة والسلام. نكمل هذا غدا إن شاء الله بالتفصيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.